رغبته في قلبي جمالك حاضر. فالوجه والضال وقلبك طاهر. أبتا حاضر. فالوجه والضال وقلبك طاهر. علمتني علمتني علمتني علمتني أحيا بثوب كرامة، أمضي وعمري بالكرامة زاهر. ودفعتني نحو الفضيلة مرشدا، عقلي وقلبي لا فأخسروا. فإذا بأيامي تفيض سلامة، وإذا بكلي يا أبي لك شاكر. أبدا I'm